بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. بعد أن فصل الله تبارك وتعالى أحكام الدين في هذه الآية العظيمة، آية الدين، وأمر في بدء هذه الآية بوجوب كتابة الدين، قال جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. السفر مظنه ألا يوجد فيه يعني الكاتب، وقد كان من يقرأ ويكتب في وقت التنزيل عدد قليل، فغالبا ما يكون في وقت السفر لا يوجد كاتب لكتابة الدين. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يكون هنا على المدين أن يسلم رهنا يحبس بيد صاحب الحق حتى يرد إليه المدين دينه، فيرد يعني صاحب الحق له الرهن الذي رهنه عنده. والرهن مال يرتهن يحبس، كان يحبس عنده مثلا دارا أو عقارا أو ذهبا أو فضة أو حيوانا أو أرضا، تكون هذه الرهن، هذا أمر يحبس بيد صاحب الحق حتى يرد المدين يعني الحق إلى صاحبه، فرهان مقبوضة. فيكون هذا الرهن يقوم في مقابل كتابه. الناس يتحدثون فيها، فقال سبحان الله: على غني وعلى سارق لا تصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقة أخرى في الليلة الثالثة، ثم وهو سائر في سواد الليل أعطاها امرأة موجودة فأعطاها وسار، وإذا بهذه المرأة زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال سبحان الله: على غني وعلى سارق وعلى زانية، يعني ما هذا الحظ أني كلما نذرت نذر وتصدقت بصدقة في ليلة وضعتها في يعني في غير مواضعها. فأرسل الله تبارك وتعالى له من يخبره، قال له، يقول الله تبارك وتعالى: قد قبلت صدقة عبدي، وأما الصدقة على الغني فلعله أن يستحي فيتصدق. يعني ما فعلته مع الغني ليس شرا وليس ضائعا، بل إنه ربما أن هذا الغني يرى من فعل هذا الناس يعني هذا الفعل العظيم أن إنسان يتصدق حتى ما يرى من يتصدقه، ربما يستحي هو وعنده مال فيتصدق كذلك. وأما السارق فلعله أن يستعف بهذه الصدقة، ربما أن هذا السارق الذي خرج ورأى الناس يتصدقون على هذا النحو فإنه كذلك يستحي ويترك السرقة. وأما الزانية فلعلها أن تستعف بهذه الصدقة، فلا تخرج تطلب، لأنها تخرج تؤجر نفسها، فربما أن إذا أخذت هذا يعني اكتفت بالحلال عن الحرام. فالصدقة كلها خير. فقول الله تبارك وتعالى: وما تنفقوا من خير، أي خير، يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك إلى أفضل وجوه النفقة. الآية السابقة بيّن أنه أي صدقة تعطى ولو للكافر فأجرها واقر من الله تبارك وتعالى. هذه الآية تبين الوجه الأمثل الذي ينبغي أن يتوجه إليه المتصدقون. قال جل وعلا: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. للفقراء، يعني اجعلوا صدقتكم وإحسانكم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. أحصروا بمعنى أنهم يعني منعوا وحبسوا على هذا الأمر أو في هذا الأمر في سبيل الله، في سبيل الله في الجهاد، يعني أنهم أصبحوا محصورين في الجهاد، عملهم للجهاد كما كان الشأن يعني في أهل الصفة وفقراء المسلمين، فإنهم قد كانوا يعني موقوفون للجهاد في سبيل الله. أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، لهم ليسوا يعني من أهل الخبرة ومن أهل المال في أن يضربوا في الأرض، يضربوا في الأرض، ضرب في الأرض كناية عن السعي فيها، وكأن الساعي في الأرض يسير يوم يضرب الأرض بقدمه. فلا يستطيعون ضربا في الأرض يعني سفرا فيها للتجارة والكسب، لقلة ذات اليد وعدم خبرتهم في هذا وحبسهم أنفسهم على الجهاد في سبيل الله. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الجاهل هنا الجاهل بحالهم، يحسبهم أغنياء من التعفف، يعني من تعففهم وعدم سؤالهم الناس وظهورهم بمظهر المكتفي والغني والمستغني عن الناس، فإن الناظر إليهم ممن لم يخبر حالهم ولم يعرف يعني أمرهم فإنهم يحسبهم أغنياء، يعني أنهم مكتفون، والحال أنهم فقراء معوزون. قال جل وعلا: تعرفهم بسيماهم. تعرفهم بسيماهم، بسيماهم بعلاماتهم. قيل هذه العلامة علامة يعني الحاجة وخشوعهم وانكسارهم، هذه الانكسار الذي فيهم يدل ذو البصيرة وذو العلم بالناس أن هذا صاحب حاجة، أنه صاحب حاجة. فقد يكون يظهر عليهم الجوع الشديد، يظهر عليهم الحزن والانكسار، وهذا يعرفه من له خبرة بهذا الأمر. وأما من جهل حالهم ومن هديت فإنه لا ينتبه لهذا. تعرفهم بسيماهم، بعلاماتهم فيها. لا يسألون الناس إلحافا. الإلحاف اللي هو التشديد في المسألة. لا يسألون الناس إلحافا، هم أصلا هنا بيان أنهم لا يسألون الناس مطلقا، يعني لا يسألون الناس مطلقا حتى يلحفون. فهم لا يلحفون في المسألة بمعنى أنهم، فإن تعرضوا للأمر فإنما يكون بهذه السيمة وهذه الأمر الذي يظهر عليهم وليس بالسؤال والطلب وإعادة الطلب. هذا الإلحاح وطلب بعد طلب. قال جل وعلا، يعني يقول الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء هم أولى الناس بالنفقة، فإن هؤلاء هم يعني أهل الله الفقراء المعوزون المتعففون القائمون بالجهاد في سبيل الله. قال جل وعلا: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ختام الآية كذلك بالتأكيد على هذا المعنى، أن أي خير ينفقه الإنسان، تمرة، لقمة، كسوة، أي شيء فيه خير ينتفع به إنسان أنفقه في سبيل الله فإن الله عليم به سبحانه وتعالى لا يضيعه. وهذا حث عظيم على أن ينفق الإنسان ما يستطيعه وألا يحتقر شيئا أن ينفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني يا معشر النساء لا تحقرن إحداكن أن تهدي جارتها ولو فرس نشاء. فالهدية ليست صدقة، ولكن هذا باب إن المؤمن لا ينبغي أن يمتنع عن أن يهدي أي شيء فيه يعني خير، وأن يتصدق بأي شيء فيه خير، فإن الله تبارك وتعالى عليم به ولا يضيعه سبحانه وتعالى. ثم ختم الله تبارك وتعالى آيات النفقة بآية عظيمة جامعة تجمع كل يعني هذه المعاني السابقة في آيات الإنفاق. قال جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إعلان من الله تبارك وتعالى في ختام هذه الآيات في النفقة: قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. ينفقون قال أمواله، أي مال هنا، لأنه مفتوح باب الإنفاق حتى إن الإنسان ينفق

Thank you.